في المشكلة اللي عندي دي الشخصية، في إن أنا أتزكى من الحاجة الفلانية، إن أنا أتوب من الشيء الفلاني ويفتح لي باب توبة. بحاول والله إن أنا أتوب من التقصير الفلاني، الكسل الفلاني، أو التقاعس الفلاني. والله بحاول مع ابني، بحاول مع زوجي، مع زوجتي، بحاول مع مش عارف أخويا أختي والله. وحاولت في الباب الإصلاحي ده، والله حاولت أعمل بالخير الفلاني اتقفل، وحاولت بعمل، أحاول جامد. هنا تأتي نقطة مهمة جدا، الصدق في المجاهدة. الصدق في المجاهدة، صدق يعني استفراغ الوسع في الأخذ بالأسباب ليكون الحال موافق أو مطابق أو متسق مع المقال. يكون الحال، الحال بتاعي موافق أو مطابق أو متسق مع المقال. أنا بقول والله أنا راغب بصدق في أن يفتح لي هذا الباب من أبواب الصلاح أو باب الإصلاح، راغب بصدق. الصدق ده بقى هي دي ولا تركيه مهم. يبقى مش الفكرة هنا بس في الإيه، ده احنا بنسميه الاستقامة، اللي هو الاستمرار، الإقامة والإدامة، الاستقرار. يعني مش الفكرة بس في مسألة الإدامة أو مسألة الاستمرار، لا، في الإقامة. مش الفكرة في الدوام، في الإتمام، الإقامة، الصدق. إن أنا، ولذلك كان كلامي واضح لما قلت استفراغ الوسع في بذل الجهد. استفراغ الوسع في بذل الجهد إمتى؟ لغاية إمتى؟ حتى تخرج عن فساد. الإنسان يستقيم على ذلك، يستقيم على المجاهدة. والله ما اتفتحش الباب النهارده، فتح بكره، بعد بعد بعد بعد بعد بعد، هفضل كده لغايه حتى اقضي نحبي، ولا ابدل تبديل. هي دي الفكره، مش ولا ابدل تبديل. لان بعض الناس يفتح، يحاول يفتح باب، والله الدنيا كذا، يحبط، يكتئب. لا، انا حتى يعني خلاص، انا يعني حاجه، واحد بيصحى من النوم الصبح، زي ما بيصحى من النوم الصبح، زي مثلا بياخد دش، مش عارف بيعمل ايه، بياخد كوبايه شاي، هو بيعمل كده. انا دي حاجه خلاص كانه روتين، لو صح التعبير. الباب المقفول ده بحاول افتحه، بطرقه، بدعي، بستغفر، بستغيث، بصلي، بكذا، بحاول اخد بالاسباب، بتفهم مش عارف ايه بقى، يعني استفرغ وسعف اخذ الاسباب. فامتى؟ امتى؟ حتى توافيه المني، ده طول الوقت. طيب طول الوقت. طيب وانا جهدي بقى، اللي هو لو صح التعبير الامبليتيود بتاعت الجهد ده، الجهد ده قد ايه؟ ده كده عرفنا اللي هو المده، المده عرفنا المده اللي هي الدوام، المده اللي هي الادامه، خلاص الاستمرار، ماشي، عرفنا الكلام ده. وان احب العمل الله ادومه وان قل. قلنا دايما الادوميه اهم عمل من احسنيه. طيب هو بقى العمل، العمل يكون ازاي؟ الامبليتيود بتاعته اتمام، اقامه، يكون في صدق. والله ما انا بعمله يا رب، مش لا يعني كذا، لا. يبقى العبد بيعملها فعلا، لا بيعملها من قلبه، هو بيعملها فعلا صادق في هذا الامر. فالشاهد يعني اللي اقصده، احنا عندنا خيار، اما المجاهد واما القاعد. لا اختار خيار القاعد، اختار الكومفورت زون، منطقة الراحة. اختار ان هو ما يوجعش دماغه، ما يغلبش نفسه كتير، بيحاول مره، لا الدنيا ماشيه حلوه تمام، مش حلوه خلاص. سبحان الله، يعني وكأنه ينطبق عليه قول الله، من الناس من يعبد الله على حرف، فان اصابه خير اطمأن به. والله هعمل الطاعه دي، همشي في الخير ده على استراء، ان اصابه خير، ان كانت الدنيا حلوه وجميله ورائعه، ما فيهاش مشاكل ولا وجع دماغ ولا صداع ولا آلام ولا أوجاع، بتمام زي الفل. وإن أصابته فتنة، ده هو سبحانه وتعالى يعني عجيبة، يعني ما قالش وإن أصابه ضرر، فتنة بس، يعني اختبار، مجرد إنه اختبر بس، الفتنة اختبار. يعني هو لسه أصلا، يعني هو لسه ما حصلوش حاجة، لسه ما حصلوش حاجة، يعني ربما كلها تكون توهمات، تهديدات، أو مظان، شيء فعلا يكون غالب على الظن، ما يحصل. لا لا لا لا، ده حاجة هتحصل، هتحصل يا سيدي، حتى لو هتحصل الدعاء يدفع البلاء، البلاء والدعاء يعتلجان، فالدعاء يدفع البلاء. لو إن حتى هذا الإنسان يقع به بلاء معين،

عندنا الظالم نفسه، عندنا المقتصد، عندنا السابق بالخيرات، فهذا أدنى المنازل. فهو هذا القعود قد يفضي به لأن يكون في أدنى المنازل ظالمي أنفسه. قالوا فيما كنتم، خلاص بقى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، هل هم خلاص كده عذر يعني سلموا، أمنوا من المحاسبة والمعاتبة؟ أمنوا إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. بعض الأفراد الفضلات برضو كالعادة يقول لك إيه، والله دول وصلوا للكفر أو وصلوا لكذا. إحنا قلنا مرارا وتكرارا، إحنا إذا شابه الحال الحال قد يشابه المآل المآل، والله سبحانه بحمده في أوقات كثيرة يحذرنا بنهاية المآل عشان إحنا ننتبه لبداية الحال، إن بداية الحال قد يفضي لنهاية المآل. فإحنا اللي يشغلنا إن إحنا ما تشابهش هذه الحالة. إيه الحالة ببساطة؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. هل الحالة دي مش موجودة عندنا؟ مش موجودة عندنا إن كتير مننا مثلا أبواب خير مثلا كانت مفتوحة فخلاص اتقفلت، فخلاص استسلم وقعد، ما حاولش في تاني وتالت ورابع وخامس وعاشر. ما بيحصلش مثلا إن كتير من الصالحين والصالحات بيحاول محاولة إصلاحية ما ويتقفل قدامه فخلاص بيستسلم. ما بنشوفش حتى في الدنيا، حتى في الرزق، في خيارات الدنيا وخيارات الرزق، ما بنشوفش الكلام ده، بنشوفه. قالوا كنا مستضعفين، احنا كنا خلاص مش ضعفاء، كنا مستضعفين، احنا مستضعفين. ما هل تريكم؟ ما تريكوش خلاص. قالوا فيما كنتم، فيما كنتم. لان للاسف الشديد من الاشياء اللي برضو قد يعني نشتم رائحتها من السياق، ان ممكن اصلا الانسان هذا القاعد قد يفضي به قعوده الى هذا المآل السيء، انه اصلا يعني يخسر دينه كله، نسأل الله العافية. هل بقى هنا الآية هنا من أكثر الأشياء اللي بتؤكد عليها؟ يعني حتى أنا كنت بتكلم مع بعض الفضلات في مرة على يعني بعض أبواب الخيرات، كنت بقول لهم والله لو أوصدت هذه الأبواب من أبواب الخيرات فإحنا ما عندناش خيار إلا إن إحنا نحاول أن نفتح باب آخر، لازم نفتح باب آخر. طب ليه؟ هو دي اللقطة بقى، والله أوصد الباب، أنا كده عملت اللي عليا واستفرغت وسعي فيه وكل حاجة، خلاص استسلم؟ ما استسلمش. انت اصلا يعني مش مسموح لك تستسلم، مش مسموح لحضرتك تستسلم، والله ظروفي الاقتصاديه او كذا، ظروفي الاجتماعيه، ظروفي الصحيه، ظروفي النفسيه، فمعلش بقى انا اضطريت بقى فاستسلم. لا، مش مسموح لك تستسلم. يعني ايه مش مسموح تستسلم؟ حاول تفتح باب باي شكل، يفتح الله لك باب. دي القضيه، فكره الانسان مش مسموح لك تستسلم. طب اعمل ايه؟ حاول. حاولت واتقفل، تاني، تالت، رابع، خامس، سادس، عاشر، مية، ألف. انت بتاخد اجرك. انا زي انا موظف باخد اجري على فكره ان اروح اخبط، اروح اخبط، اروح اخبط، اروح اخبط، بس انت روح تطرق بصدق وتحاول وتجتهد وخلاص. فكنت قلت ما عندناش خيار. ليه؟ لان احنا سنعاتب على ادنى التقديرات، مش هقول بقى سنحاسب او نعاقب. سنوات فيما كنت، ليه كنت كده؟ ليه كنت كده؟ ليه استسلمت كده؟ ليه قعدت كده؟ ليه توقفت كده؟ فيما كنت. فقالوا ايه؟ كنا مستضعفين في الارض. اللي قلتها قبل كده، لا انا فعلا انا كنت، لا انا كانت الدنيا ما كانش عندي خيارات، كانت الدنيا ضيقه. ومش بيقولوا بقى، مش بيزعموا يعني، لا ده حقيقي، كنا مستضعفين في الارض. يتقال لهم بقى خلاص كنتم مستضعفين في الارض، خلاص خلاص خلاص، انتم كنتم مستضعفين في الارض، اذا لا شيء عليكم، اذا معكم عذركم. ولذلك انا احيانا كنت بقولها كانت بتزعل بعض الافاضل الفضليات، بس هي حقيقه، مش هندفن راسنا في الرمل نضحك على نفسنا فيها. لما كنت اقول له لما تيجي حضرتك تقول لي معلش والله اتشغلت وتتوهم ان ده عذر، هو الحقيقه مش عذر، هو عقوبه. يعني الانشغال، مرة وتكرر بقول انا الانشغال عن طاعة ربنا مش عذر. انشغلت والله مش عارف ايه، وانشغلت بايه، وانشغلت بايه، وانشغلت بايه، معلش بقى فانشغلت. انت بتتوهم ان هذا الانشغال عذر، الحين انشغال ليس عذر، انشغال عقوبة. ليه؟ عبدي اشتغل بعبادتي، املأ صدرك غنى واسد فقرك، والا ملأت يديك شغلا ولم اسد فقرك، ملأت يديك شغلا ولم اسد فقرك. فانشغال البال

انتهى، لأن هو في رحلة إلى الله، في سيره إلى الله. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل ذلك قوليا، قل ذلك قلبيا، قل ذلك عمليا، قل صلاحا إصلاحا اصدع به. إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت أن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف أن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. العبد يضع بين عينيه هذا الذي ربما يعاقب به أو يحصل له. قل الله أعبد مخلصا له ديني، فأعبدوا ما شئتم من دونه، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين، إلى نهاية الآية. ولذلك قبل الآية مباشرة، عشان بس نشوف الفارقة، ربنا يقول أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. كلها ليستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لما تذكروا الله. يعني هو خيارين، خيار واحد نايم مستريح وقاعد، خيار واحد تاني يجاهد في طاعة الله سبحانه وتعالى. قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. كل ليستوي أولئك الذين يعلمون، أو هنا وصفهم هناك المجاهد والقاعد، هنا الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يعني الذين يعلمون فيعملون والذين يعلمون فلا يعملون. لما تذكر أولو الألباب، مهم في مين؟ هو دايما أولي الألباب، دايما العاملين، دايما المجاهدين، دايما الصالحين، دايما المخلصين المتعبدين لله سبحانه وبحمده، دايما دول هم بيشوفوا ان مفيش حاجة اسمها حاجة مقفولة. الكلمة دي هذه ليست في قاموسهم، فكرة القعود او الاستسلام ليست في قاموسهم. مفيش قلنا مستضعفين في الأرض، لا، جديد شوف دي، جديد شوف دي، جديد شوف دي، ما فيش الخيار بنشوف الخيار الآخر، كل الخيارات أغلقت، يفتح الله لنا خيارا إن شاء الله. طيب ده المطل في سبحان الله. احنا كنا بنقول معنى مهم جدا، هو معنى ايه؟ ان هو بعض الأفاضل بيتصور ان المراد بس المعنى المادي، ان أرض الله واسعة، الأرض كتيرة، يعني لو ما فيش بلد في تانية، وما فيش مدينة في أخرى، ولو ما فيش مكان في مكان. لا، الحقيقة مش المراد الأرض بس، المراد الخيارات، المراد إن رحمة ربنا واسعة، المراد إن رحمة ربنا واسعة. لو هنا الإنسان يعني أغلق أمامه باب فيفتح الله له باب آخر، لو لو لو لو في خيار ضاق عليه يتسع عليه خيار من آخر. شوفوا المعنى ده عشان بس نتأكد إن المعنى أبعد من فكرة الأرض المادية. في سورة الأنعام الآية 147 يقول ربي سبحانه وبحمده فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. كذبوك، عملوا إيه؟ قفلوا في وشك الأبواب، ما يستجيبوش، ما يسمعوش، قفلوا في وشك الأبواب، ولا خلاص كده أنت ما تنفعش ومش عارف إيه، وبعدين أنت بذلت جهدك واستفرغت وسعك. وده بيحصل إن بعض الأفاضل الفضلات ربما يؤمل في شيء ما، يبذل فيه جهده، يستفرغ فيه وسعه، يعتبر زوجته مشروعه، ابنه مشروعه، أخوه، بعض طلابه، شيء ما يعتبره مشروع، وبعدين للأسف لا يجد. فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأس عن القوم المجرمين. واحد قصد في وجهه باب، ربكم ذو رحمة واسعة. شوفوا هنا بقى وصف، يعني كلمة واسعة لم يوصف بها إلا الأرض والرحمة، هي كده بالمنطوق ده، واسعة، كلمة واسعة هكذا، ربما حسن في المصحف واسعة، فرحمة واسعة، عشان بس يأكد على مفهوم إن الموضوع أبعد من الأرض، من مجرد الأرض، من مكان، لا، مش فكرة مكان، إن أغلق مكان هناك مكان، لا، إن أغلق ميدان هناك ميدان، إن أوصلت أبواب إنسان هناك إنسان، إن تعسر شيء في زمان هناك زمان. عادي، يعني ممكن إنسان يعمل على شيء ويشتغل عليه ولا تفتح له الأبواب في حياته، ولا تفتح له الأبواب اليوم، ربما تفتح له في يوم آخر. فهي دي الفكرة، فكرة إن الإنسان دائما يعلم إنه ما فيش أبواب بتغلق. ربكم ذو رحمة واسعة إن كذبوك، خلاص أوصدت هذه أوصدت أبوابهم في وجهك، قل ربكم ذو رحمة واسعة، خلاص لو أوصدت أبواب إنسان فهناك الرحمن، هناك أبواب أخرى سيفتحها الرحمن سبحانه وتعالى، هناك أبواب إنسان أخرى، إن أوصد ميدان هناك ميدان ومئة ومليون ميدان، إن أغلق مكان هناك مكان ومليون مكان. إن أوقف شيء في زمان فهناك أزمان ومليون زمان. لأن المهم أنت أنك مع الرحمن، أنت موصول بالرحمن، ربكم ذو رحمة واسعة. طيب، وأولئك الذين وقعوا في الإشكال ولا يردوا بأسوا عن قوم المجرمين، ولا يردوا بأسوا عن قوم المجرمين، خلاص يعني ما. فسبحان الملك، وفي يعني في في سياق ربنا يقول: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، نحن ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم العلم فتخرجوا لنا، إن تبغون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، قل فلله الحجة البالغة ولو شاء لهداكم أجمعين، قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، إن هذه الآية. بس الشاهد هذا المعنى الذي يعني أكدته لحضراتكم عليه، وهي أن مش المراد بس إن المكان يعني إن أغلق مكان هناك مكان، لا، إن أغلق ميدان هناك ميدان، إن أوصل أبواب إنسان هناك إنسان، إن تعسر شيء في زمان هناك زمان، طالما أن العبد مع الرحمن، طالما أنت مع الرحمن خلاص، ما فيش حاجة اسمها تقف، مش حاجة اسمها أنا أتوقف ليه برضه، ما دي العجيبة جدا، أنا إذا كنت مع الله، الله سبحانه بحمده يعني حي قيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، ما عندوش حدود زمنية ولا حدود مكانية ولا حدود إنسانية ولا حدود ميدانية. مفيش حاجة تحد فضله ورحمته وكرمه وتوفيقه وتيسيره. فالمهم الشاهد، قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. اهجر يا سيدي، اهجر الكسل، اهجر القعود، اهجر الذنوب، اهجر التقصير اللي حصل منه. لأن ممكن إنسان يوصد أمامه باب بذنوبه ومعاصيه، يوصد أمامه باب بتقصيره، وارد. يعمل ايه؟ يجتهد في فتح باب اخرى، فيفتح الله له ابواب تكون احسن من هذا الباب، وهذه الابواب التي فتحت هي الاخرى، يغفر الله له بها ما كان في الباب السالف او السابق. انما ما يستسلم العبد، ما يترك الطريق. ولذلك هنا بيحتاج هذا الشخص، وكان هذا الشخص عنده اشكال بقى في الايه، في الهجره، ان يهجر السوء او ان يهجر ما نهى الله عنه. لو ان عنده اشكال في ان يكون انه يتخلص من هواه ويتوجه الى مولاه، عنده إشكال في شهود مسألة الآخرة وما سيحصل فيها، عنده إشكال في مسألة إن هو شهود إن هو المفروض ينصب في العبودية طول الوقت، عنده إشكال في مسألة إن هو ربما مش يؤثر دائما الراحة ومش مستعد إن هو يبذل جهد أو شيء عشان خاطر يعني يحقق ما يريد، كلها إشكال. عنده إشكال إنه متوهم إن ربنا يسوي بين المجاهد وبين القاعد، عنده إشكال إن هو ربما متوهم ان هو مش هيعاتب او يحاسب او يعاقب. كل دي اشكاليات لازم، لو احنا هنمارس الغوص في اعماق هذه النفس فنجد هذه الاشكاليات، او في علم نفس القاعد ذلك، او في سيكولوجيا القاعد هذا، فهذه اشكاليات. فهو كان عنده اشكال اخر في الهجره، انه يهجر السوء، ان يهجر ما نهى الله عنه، انه خلاص يهجر هذا السوء ويتركه ويهجر ما نهى الله عنه. ف لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، نسأل الله العافية. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. إيه فكرة بقى إن أنا والله خلاص عملت كل حاجة، مستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، امرأة ومش عارف إيه وكذا ومقيدة ولا مش عارف إيه ولا طفل صغير لا يملك شيئا، فأولئك عسى الله له والضبط حط لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. يعني لا هو عارف علميا، ما عندوش المعلومه يعمل ايه، ولا عنده القدره، فلا عنده القوه العلميه انه يعرف كيف يخرج او كيف يفعل، ولا عنده القوه العمليه او العزميه، ما يقدرش اصلا يعمل اي حاجه. واحد مريض مقعد، ولا واحده مش عارف مالها، ولا كذا حبيسه، ولا ده فلذلك وضع له الضابط لا يستطيعون حيله، ما عندوش القدره والقوه العمليه، ولا يهتدون سبيل. عشان برضو احيانا بعض الافاضل يقول لك: اهو انا بقى مستضعف في رجال النساء والولدان. ثواني، لا، انت بتستطيع حيلة، انت لما بتبقى عايز حاجة بتجيبها من تحت الارض، انت لما بتحتاج تهتدي سبيل لشيء بتهتدي لي. فأولئك عسى الله ان يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. عشان برضه هذه الطائفة برضه ما تظلمش في هذا الايه، في هذا الخطر. بعد ذلك يعني الله سبحانه بحمده يحض يعني العبد على انه يترك هذا القعود ويتحرك. فهنشوف ان شاء الله نواصل رحلتنا مع هذه الآيات المباركات ومع هذا المعنى العظيم. نسأل الله سبحانه وبحمده أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون